بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. فهو في أول الأمر ابتداء حذرهم من الجلوس في الطرقات لما يحصل للجالس فيها من ألوان المخالفات التي قد يصعب عليه التخلص منها، والانفكاك والتباعد عنها، والإنسان ينأى بنفسه دائما عن كل ما يلحقه بالمخالفة قدر استطاعته، يجتهد في ذلك، فكيف به إذا بقي في مكان هو مظنة للمخالفات أصلا، فيكون قد عرض نفسه للفتنة. وقد قيل: من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. ثم أيضا يحصل في هذا الجلوس في الطرقات من أذية الناس بإحراجهم، بملاحقتهم بالنظرات ولو من غير النظر، فإن الناس قد يحرجون، المرأة تخرج وتدخل ولا تحب، كذلك وليها لا يحبون أن يقف الناس في الطريق ويتخذونه مجلسا ينظرون في الغادي والرائح، فهذا أمر لا يحسن ولا يجمل ولا يليق. وكان من عادتهم فيما يظهر أنهم كانوا يجلسون في نواح في الطريق، لم يكن عندهم مجالس لقلة ذات اليد، فالإنسان لربما لا يكاد يجد مكانا يأوي إليه، وبيوتهم صغيرة في غاية الصغر كما هو معلوم، فلربما اجتمعوا في ناحية مما تفضي إليه البيوت أو الأفنية أو نحو ذلك. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا نستطيع مفارقة ذلك لحاجتهم إليه. قالوا: نتحدث فيها. والإنسان بطبيعته يميل إلى الاجتماع والخلطة ويأنس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. يعني كأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعزم عليهم بالنهي، ولذلك حمله كثير من أهل العلم على الكراهة، يعني الجلوس في الطرقات ولو كان له مجلس في بيته، لكن بهذه الشروط: فإذا أبيتم إلا المجلس، وفي رواية عند البخاري إلا المجالس. إلا المجلس يعني يمكن أن يكون بمعنى إلا الجلوس فيها، نعم. والمجالس باعتبار التعدد، حينما يجلس الإنسان مرة بعد مرة ويجلس هؤلاء ويجلس هؤلاء، نعم، فإن ذلك بمعنى الجمع. قال: فأعطوا الطريق حقه. فهذا يدل على أن هناك حقوقا يجب أن تراعى، يجب أن تراعى حقوقا للناس، للخلق، حقوقا لله عز وجل، حقوقا. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، إلى آخره. فهذا يكون للجالسين فيه ويكون للمارة، يكون الإنسان في سيارته وهو واقف وهو جالس وهو، نعم. قال: غض البصر، بمعنى صرفه عما لا يحل النظر إليه من النظر إلى النساء ونحو ذلك، لأنه سبيل إلى الفتنة، فيعود ضرره إلى الناظر، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وقد تكون هذه النظرة فيها حتف الإنسان، وكذلك فيه أذية للمنظور إليه، فإن الناس لا يسمحون لأحد أن ينظر إلى عوراتهم، فيحصل لهم بسبب هذا من الحرج والضيق ما لا يخفى. وقال: وكف الأذى، كف الأذى أعم من غض البصر، النظر إلى عورات الناس من الأذى، لكن المقصود هنا ما هو أعم من ذلك من غمزهم ولمزهم وغيبتهم والتعليق عليهم وشتمهم والدخول معهم في مهاترات أو ضربهم أو نحو ذلك مما يحصل به الأذية على الناس، يؤذيهم بأي طريقة من الطرق، بالاستهزاء، التهكم، نعم، التندر بهم، ضرب الأطفال أو زجرهم أو نحو ذلك من غير موجب، كل هذا من الأذية. والذين اعتادوا الجلوس في الطرقات لربما يبتكرون طرقا يتوصلون بها إلى أذى الناس أو إلى أذيتهم، وقد يكون هؤلاء من الكبار، الكبار يعني في السن، ليسوا بأطفال، ويحصل منهم أشياء عجيبة. لربما ربط بعضهم درهما أو دينارا أو نحو ذلك بخيط لا يرى فيلقيه في الطريق في وقت الناس فيه بأمس الحاجة إلى الشيء اليسير من المال، فكلما مر أحد وأهوى إليه ليأخذه سحبه ويضحك عليهم ويجعل الناس يضحكون ويتندرون بهم، هذا لا يجوز، هذا من أذيتهم. وقد يفعل أشياء غير ذلك على كل حال من التعليق عليهم أو غيبتهم أو نحو ذلك، ولربما وقع لهم أشياء فيحرجهم بسبب تصرفه إزاء هذا، لربما يعثر الإنسان أو يسقط أو نعم. فيقول وكف الأذى ورد السلام، لأن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن تسلم عليه، وإذا سلم أن نرد عليه السلام، وهذا آكد من الابتداء بالسلام، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرد واجب، نعم، وهو يدل أيضا على أدب الإنسان وتواضعه واحترامه للآخرين ومحبة الخير لهم، لأنه حينما يلقي عليهم هذا السلام هو في نفس الوقت هو مخبر، كأنه يقول أنا سلم لكم، وهو في نفس الوقت داع لهم، يدعو لهم بالسلامة من الآفات، ولا يحصل منه ضرر تجاه هؤلاء الناس. والناس كثيرا ما يتحسسون من الإنسان الذي لا يرد السلام أو الذي لا يبتدئهم بالسلام، ولربما فسروا ذلك بأنه يتكبر عليهم أو نحو ذلك، ولربما كان الإنسان مشغول البال لم يفتكر بما مر به لأنه لم يعي لم يعقل، لأن عقله في مكان آخر يفكر في شيء آخر، والناس قد لا يعذرونه أو لا يعرفون عذره، ثم يفسرون ذلك بأنهم قبيل الترفع عليهم أو نحو ذلك، أو أنهم سلموا عليه وما رد السلام، نعم، ويكبر ذلك في نفوسهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، الباب يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدل ذلك على أنه من حقوق الطريق، فإذا رأى الإنسان شيئا من المنكرات فيجب عليه أن ينكره، وهذا داخل في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما أن يجلس الإنسان في الطريق ويرى ألوان المنكرات وكأنه لم يرى شيئا فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.